محمد. في مساحة لو نعيش بلا سماحة وإن تعيشنا بحب لو تديك العرض نسكن كل قلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وإن تعايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن قل قل أبتحيا أشر وحل الكلام زين والدنيا خضر أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو صلوا على النبي محمد. سماها والداعي يسمعها لو تديك العرض نسكي اللي قل إلا دي الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش إلا سماها صلوا على